فضيلة الشيخ عطية صقر، هل القنوت في الصلاة مشروع؟ وإذا كان مشروعا فهل يكون في كل الصلوات؟ وهل له صيغة محددة؟ القنوت وهو الدعاء مشروع في الصلوات الخمس عند النوازل، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: قنت الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس مدة شهر يدعو على حي من بني سليم، لأنهم قتلوا بعض الصحابة الذين أرسلهم ليعلموهم. رواه أبو داود وأحمد. كما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، وجاء فيه قال: يجهر بذلك، ويقول في بعض صلاته وفي صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، وهما حيان من أحياء العرب، حتى أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والقنوت في الصبح على هذا مشروع عند النوازل كبقية الصلوات، أما في غير النوازل فللفقهاء فيه أقوال. خلاصتها: قال الحنفية والحنابلة بعدم مشروعيته، مستدلين بما رواه ابن حبان وابن خزيمة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الصبح إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم. وقال المالكية والشافعية بمشروعيته، ودليلهم ما رواه الجماعة إلا الترمذي أن أنس بن مالك سئل: هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ فقال: نعم. وما رواه أحمد والبزار والدارقطني عن أنس قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. ومناقشة هذه الأدلة وبيان الأرجح من الأقوال يمكن الرجوع إليه في كتاب زاد المعاد. ويمكن الجمع بين روايات الإثبات وروايات النفي بأن هؤلاء المروي عنهم كانوا يقنتون أحيانا ولا يقنتون أحيانا أخرى، لأنه سنة وليس بفرض ولا واجب، والمثبت مقدم على النافي كما هو معلوم. وإذا كان بعض الصحابة لم يقنت لأنه لم يره من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عدم الرؤية لا يدل على النفي المطلق. هذا في قنوت الصبح. أما في قنوت الوتر فهو سنة عند الشافعية في النصف الثاني من شهر رمضان، أما في غير ذلك فهناك خلاف. فعند الحنابلة أن القنوت مسنون في الوتر في الركعة الواحدة في جميع السنة، وعند المالكية والشافعية لا يسن. ووافقهم الحنابلة في رواية عن أحمد، وعند الحنفية مسنون في كل أيام السنة. وقنوت النوازل مشروع في غير صلاة الصبح أيضا. قال النووي وهو شافعي المذهب: فيه ثلاثة أقوال. والصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه مشروع في كل الصلوات ما دامت فيه نازلة، وإلا فلا. ولم يقل بمشروعيته غيرهم. ورأي المالكية أنه إن وقع لا تبطل به الصلاة، وهو مكروه. القنوت عند الشافعية يحصل بأية صيغة فيها دعاء وثناء، مثل: اللهم اغفر لي يا غفور، وأفضله: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت وتعاليت. وقد روي عن الحسن بن علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه إياه، كما رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أحسن من هذا. ولفظه المختار عند الحنفية كما رواه ابن مسعود وعمر: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. يقول النووي: يستحب الجمع بين قنوت عمر وما روي عن الحسن، وإلا فليقتصر على رواية الحسن، وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوت. والله.